نعم. ايش؟ لا يتمكن من سماع الخطبه، يعني يشرع لهم ان يقيموا خطبه في هذا سؤال وجيه. يعني اذا كان الذين في الخيام لا يستطيعون سماع الخطبه، ليس عندهم اذاعه، هل يشرع ان يخطب؟ ان كان طالب علم فيشرع ان يخطب ليعلم الناس، واما ان كان عاميا وش يقول الناس؟ لا يخطب. ثم أحدث هذه يصير الطواف أو يتم؟ متى أحدث؟ أحدث في منتصف الطواف. نعم، في منتصف الطواف. فأنت تقول من طاف ثم أحدث، من طاف وهو مطهر يعني ثم أحدث، يعني بعد الطواف. لا هو يطوف. ليش قيد ما قيدت؟ هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع الشريط، راجع الشريط، أنت الذي أهملت نفسك. نعم. ايش؟ ثمر المحرم، ولا هل يجوز قطع الثمر في شجر الحرم؟ المحرم ما له دخل في مثل الاشجار، الاشجار ما له علاقه في الاحرام اطلاقا، لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم وثمره جائز. نعم. في سبق الدرس الماضي أليس كذلك؟ راجع الشريط، قال الشريط. نعم. يستمع رجال كثير. ها؟ رجال كثير. يجتمع في الحملات رجال كثير. يعني قد يصلهم ماذا يتسلين إلى 150. نعم. يقوم بجلبهم مسجد الجماعة. ويغلب على الظن أنه لو ذهبوا جميعا لم تلأ المسجد وصلى بعضهم خارجا فيشق عليه. فهل يجب عليهم السعي إلى المسجد أو يصلي؟ مسجد مبني يعني صلاة فيه صلاة الخمس. أرى أن يصلوا في مكان في مخيم. نعم. القران افضل من الافراد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعمر، يقولون ان الافراد افضل من الخلفاء الراشدين. نعم. الخلفاء الراشدون امروا بالافراد سياسه لاجل ان لا يهجر البيت، وفي عهدهم لا ياتي الناس للبيت الا للنسك، فقالوا تكون العمرة في غير أشهر الحج والإفراد في والحج في أشهره، فهم فعلوا يعني اختاروا هذا السياسة. نعم. إيش؟ يتمسحون يعني بالأشجار. هنا. وهذا يعتبر الشرك ولا الشرك اكبر ولا الشرك اصغر؟ ما ندري عن وش نياته. هل انهم يتبركون بناء على ان هذه الاشجار تنفع وتضر، او بناء على ان هذه امكنه محترمه فيرجون البركه فقط؟ هذا يختلف. كما نقول في من طاف على القبر اذا كان يعتقد ان الطواف به جائز وقربه إلى الله عز وجل، فليس كالذي يطوف تعظيما للميت وتقربا إليه. الثاني مشرك شركا أكبر والأول لا. وهذه المسائل خطيرة جدا، والظاهر والله أعلم أن هؤلاء إنما يتبركون تبرك فقط، ما يقصدون أن هذه الأشياء تنفع أو تضر. نعم. هل من الأفضل يوم الأربعاء طالب العلم يتصل بالدعاء أحسن، أو يدعو الناس إذا رأى مخالفات؟ يعني هل الأفضل التفرغ للدعاء أو التفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ التفرغ